أيها الإخوة، فما أحلى مجالس الذكر، وما أطيبها، وما أعظم أجرها وثوابها وذخرها عند الله. وقد نوه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز على مجالس الذكر وأهل الذكر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وقال سبحانه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال سبحانه وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارة، بمعنى يسيرون في الأرض، فإذا وجدوا مجالس الذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتهم حتى ينتهي المجلس وهم قعود مع الإخوة الجالسين في مجالس الذكر. فإذا انتهى المجلس صعدت الملائكة إلى ربي سبحانه فسألهم وهو أعلم، لكن لأمر نريد أن يتمه، من أين أتيتم؟ قالوا يا ربنا من عباد لك يسبحونك ويهللونك ويسألونك. قال وهو أعلم وماذا يسألون؟ قالوا يسألونك الجنة. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا يا ربنا ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ كانوا قالت الملائكة كانوا لو رأوها أشد لها طلبا وأعظم لها رغبة. قال سبحانه وبماذا يستعيذ نبي؟ قالوا يا ربنا من نارك. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا يا ربنا ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا كانوا لو رأوها أشد منها خوفا. فيقول الرب جل وعلا أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما يطلبون، يعني الجنة، وأمنتهم مما يخافون، يعني من النار. قالوا يا ربنا إن فيهم عبدك فلان ليس منهم، إنما دعاه المجلس فجلس. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، نسأل الله الكريم من فضله. بعد ذلك أقول يا إخوان، كنا تحدثنا في الدروس الماضية عن آداب الزيارة للمسجد النبوي، وتحدثنا عن فضل التوحيد وخطورة الشرك، وتحدثنا عن آداب الحاج وعن فضل الحج والعمرة، وتحدثنا بداية فيما يفعله الحاج إذا أراد الدخول في النسك، ولذا قيل النسك، فالمقصود الدخول في منسك الحج أو العمرة. وأخذنا بعض الحديث عن آداب المحرم وما ينبغي له، وللموضوع بعض التكملة. أولا يا أخ، لأن البعض من الأخوة قد يكون ما حضر، والبعض من الأخوة قد يكون حضر لكن لم يدرك إدراك كامل، خصوصا الذي لم يسبق أنه حج، الذي لم يسبق أنه حج حتى وإن حدث يكون في بعض الغموض في بعض الأحكام. فلذلك إخواني قلنا الاغتسال مستحب لا واجب في حق الرجل والمرأة. للإنسان أن يغتسل في المدينة مثلا ويلبس ثيابه في المدينة، ولكن الإحرام من أبيار علي، ومن أحرم قبل الميقات أن يبيار علي فقد أخطأ وانعقد إحرامه، أخطأ وانعقد إحرامه. فلو نوى الدخول في النسك من المدينة وقال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج إن كان قارن، أو لبيك حج إن كان مفرد، أو لبيك عمرة وحج إن كان قارن، وين قالوا فيه في المدينة انعقد إحرامه مع الكراهة، لأن المطلوب بارك الله فيك أن تحرم من المكان المحدد نبي العلي. أما بالنسبة كما قلنا في الدروس الماضية من يركب الطائرة هو صعب أن يضبط محاذاة الميقات، والذي يغلب على ظني أن المسؤولين في الطائرة ينبهون الناس، لكن كن على أهبة الاستعداد في الدخول في النسك، هل بما تريد. ولو أن الطائرة إذا اقتلت لو ما استوت في السماء بدأت الدخول في النسك لا مانع، لما اقتلت الطائرة متجهة نحو جدة مثلا وتلابس ثياب الإحرام، لأن المطلوب للطائرة خصوص ميقات المدينة، لأن ميقات المدينة قريب جدا للمدينة بخلاف المواقيت الثانية، فيه لا بينها مسافات طويلة، يتمكن الإنسان من خلع الثياب ولبسها حتى في الطائرة جميع المواقيت الأربعة الباقية. أما ميقات المدينة فهو قريب 15 كيلو من هنا، يمكن من المطار مسافة 3 كيلو 4 كيلو قل 5 كيلو يحاذي الميقات، الطيارة تتجه كذا والمحرم الميقات هنا. فلذلك إذا أن الطيارة اتجهت نحو مطار جدة لب ما في مانع بما تريد من النسك. والجاهل في مسائل يعني قد تطرأ، الجاهل الذي لا يعرف النطق والنية لكن لبس كما يلبس الناس وظن أنه أحرم كما أحرم الناس، فالذي يظهر من يسر الإسلام وسهولته وعدم التعسير والعفو عن الجاهل وعن الناس وعن المخطئ خطأ غير مقصود أنه يسمح لمثل هذا، يعني لم يلبي من نفس الميقات لكنه متهيئ ولابس بس ما عرف كيف يدخل أو لم يجد من ينبهه، فنقول لب ولا داعي أن نكلفه بدم ولا داعي أن نكلفه بالعودة إلى الميقات مرة أخرى، لا سيما وأنه قد استعد وانعقد قلبه لنية الإحرام بس ما تلفظ بالنية ولم يعرف المكان المراد بالتحديد، وقد يكون صغير. الأمر ولله الحمد فيه سعة إن شاء الله تعالى. الإنسان قد يترك ميقاته المحدد له ويحرم من ميقات ثاني، فنقول المواقيت كلها قرن المنازل المعروف بالسين ويلملم والجحفة، والآن صار الإحرام قبل الجحفة بقليل برابغ، وذات عرق التي قررها عمر رضي الله عنه لأهل العراق محاذاة للسيل، لأن أيسر لهم. فكل المواقيت لو أن الإنسان أحرم من هذا أو من هذا ما في معنى، يعني قدر إن إلا للحليفة ما تعداه للجحفة أو الرابغ، لأن للحليفة يعني قرب المدينة حوالي 450 كيلو أو 70 أو كذا، بينما رابغ والجحفة يمكن 160 كيلو، فقد يقول قال أنا أريد أن أترك هذا وأحرم من رابغ، نقول لا، ما تعدى الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هن لأهلهن ومن أرادهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ما تعداه. أما لو أن المصري أو السوداني صار له حاجة عن طريق يلملم ومر بيلملم وأحرم منه ما في مانع، مر له حاجة في الطائف مثل المصري أو السوداني أو اللي جاء من طريق أفريقيا أو كذا له حاجة في الطائف وأحرم من السيل ولا من الهدى محاذ للسيل، لا مانع، لأن المواقيت متقاربة ولم يتعد ميقات هربا منه للآخر، انتبه. بينما ذي الحليفة قد يهرب بعض الناس لطول مسافته إلى رابغ، فنقول لا، لا تهرب، هداك الله وأنت في عبادة وفي خير وجئت من بلاد بعيدة تتطلب المزيد من الأجر، والله يقول عن الكعبة لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، كونك تتعب قليلا تعبك ولله الحمد مأجور عليه، كيف يصبر الإنسان على الكثير من الخسارات المالية والمتاعب البدنية، فإذا بقي النزر القليل اليسير لم يتحمله وحاول التخلص منه. بعد ذلك المحرم لا مانع، وأرجو أن لا يتكرر هذا السؤال، لأن الإخوة جزاهم الله خير نتحدث بالحديث معهم ونكرره بلفظ عربي حتى يفهمه الجميع، ثم لا نشعر إلا ببعض الإخوة يكتب نفس السؤال، يا أخي النعل أحرم فيه، وإذا كان النعل أو ما يسمى بالكنادر تحت الكعبين فلا حرج فيه، والخياطة الموجودة بالنعل ليست محذورة ما في مانع، الكمر هو المشكلة التي تقف أمام الكثير من الحجاج، يقول فيه خياطة فيه مخابي، نقول يا أخي لا مانع، لا مانع، والحاجة للحجاج تدعو إليه، وين يضع الفلوس؟ لا يظن أن رب العالمين يشدد على عباده، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، فلوس الكمر يسمى الهميان، لو له مخابي لو في خياطة ما في معنى. قد يأتي الإنسان بالشماغ أو الغترة أو السبتة فيربطها على الإزار حتى لا يسقط، لا مانع، قال السبت بخياطة نقول لا مانع، قد يكون الإحرام ثوب الإحرام هذا قديم وفي شقوق من شق من أسفل فتق أو كذا، قام مخيطه بالإبرة، في شق مع بعض جوانب وخيطه، نقول يا أخي لا مانع. وإن قال لك أحد في مانع يبي يقول لك في خياطة، قل له أعطني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه منع من المخيط. الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ملبس يلبس عادة قبل الإحرام، ملابس معروفة، القميص، الفنيلة، الباس، الشراب، الطاقية، الشماغ والغترة، البشت، كل ما يلبس عادة وعرفة هذا الرجل نقول تجنب. أما مجرد أنه في مخيط، حتى البشت لو تحتاج إليه لبرد، تحتاج إليه لبرد، فنقول البسه واقلبه، تجعل هذا أعلاه على أسفل وهذا أسفله. لماذا؟ حتى لا يكون على هيئة الملبوس المعتاد، لما قلبته صار ما هو على هيئة اللبس المعتاد، فلا مانع خصوص عند الحاجة. تلف جسمك ببطانية أو بساط أو سجادة، تلفها على جسمك من البرد، لا مانع ولا حرج ولا فدية عليك. الشخص الذي يقول لك هذا لا يجوز ولا كذا ولا كذا، بارك الله فيك، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أعطنا الدليل على المنع، والأصل الإباحة إلا بشيء ظهر دليله في المنع. قد ينسى الإنسان وهو محرم فيغطي رأسه نائما أو يقظان، فنقول أزل الغطاء عن رأسك ولا حرج عليك. هذا بالنسبة للرجل، والمرأة مطلوب أن تغطي رأسها محرمة أو غير محرمة، وكذلك الوجه محرمة أو غير محرمة، إلا إذا كانت المرأة في مكان ما حولها أجانب، يعني محارمها أو نساء، فتكشف وجهها، تكشف وجهها، وإذا عندها أجانب ليسوا محارم فتغطي حتى وجهها، وإن باشر الخمار وجهها لا حرج، ما في معنى، لأن عائشة رضي الله عنها تقول كنا إذا حادانا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، وإذا عدونا كشفناها، أو كما قالت رضي الله عنها. والمرأة لها أن تحرم والصيغة في يدها، وكذلك البناجر الذهبية ونحوها تحرم وهي عليها لا مانع، لكن الله الله، الستر الستر، تسترها عن الأجانب. الساعة يلبسها المحرم رجل أو امرأة، فيها خياطة ما فيها من خياطة لا يهمك هذا الشيء، يلبس الساعة ولا حرج عليك. تغير الثوب بغيره، ثوب الإحرام تغيره بغيره لا مانع، تغسله لا مانع، انقص ظفرك وأنت محرم وصار يؤذيك، لا هو متعلق ولا هو منطلق فتستريح منه، قصه، لا صار يؤذيك قصه ولا حرج عليه. نسيت فتطيبت وأنت محرم، الطيب ممنوع للرجل والمرأة بعد الإحرام، اغسل الطيب الذي وضعته بعدما أحرمت اغسل، أما الذي بقي معك فعلته قبل الإحرام وبقيت روائح بعد الإحرام هذا لا يضر بشيء. لكن تطيبت ناسيا أو طيبك أحد ناسيا أنك محرم بعدما أحرمت، نقول اغسل الأثر الذي أصابك ثم لا حرج عليك، لأن الرجل الذي جاء إلى النبي اللهم صلِّ وسلم عليه وعليه جبة وقد تلطخ بالخلوق الطيب وهو محرم، فقال يا رسول الله ما ترى في وأنا محرم؟ الرسول اللهم صلِّ وسلم عليه الميسر السهل الذي يدعو للفرج لا يدعو للحرج، ويدعو للتيسير لا للمشقة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، إنما بعثتم ميسرين، وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ما جاء وقال تعالى ما جعل الله عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، ما في، والله لو حاول المحاولون من اليوم حتى يشيب الغراب ليذكروا مسألة من مسائل دين الإسلام خصوصا شرع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يكون شرع من قبلنا قد يكون في شدة بعض الأشياء كالعقوبة من الله لهم، كالعقوبة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فشددوا شدد الله عليهم في بعض الجوانب، لكن دين الإسلام شرع محمد صلى الله عليه وسلم عليه ما فيه أبدا شيء مشدد، ولا يعني هذا أن يتلاعب الإنسان بالدين، لا حاشا، ولكن أصل بناء هذه الشريعة المحمدية على اليسر والسهولة. الرجل هذا نظر عجيب، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما أحرم الرسول وأحرم الناس وقابله في بعض القرى ما بين مكة والمدينة، فقال ما ترى يا رسول الله في رجل لبس، لأن الناس قالوا له ما يصلح هذا، ما يصلح وأنت محرم، جبة لابس جبة ومتلطخ بالخلوق بالطيب سائر الروائح، فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال اغسل عنك الخلوق، انزع عنك الجبة، انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق اللي هو الطيب، ثم افعل في حج في عمرتك في عمرتك ما أنت فاعل أو صانع في حجك، يعني كمل أعمالك حج أو عمرة. الرجل نزع الجبة وغسل الطيب ولا قال دم ولا شيء، مع أنه لو تعمد الإنسان الفعل هذا وهو عالم قيل عليه دم، لكن إما جاهل وإما ناسي الأمر والحق ميسر. فالحقيقة أن التشديد الذي يحصل من العوام على أنفسهم أحيانا هم بأنفسهم يشددون، وقد يكون في الرحلة بعض الإخوة المتسمين بالعلم ثم يلجئ الحجاج الذين معه إلى الشدة والقسوة، كل هذا حرام، هذا لا يجوز، عليك دم عليك دم. الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، هذه كلمة حقيقة نقولها عن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من العجيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى هذه الملة على التيسير والسهولة، والرجل الذي قال رميت بعد ما أمسيت قال افعل ولا حرج، والآخر قد نحرت قبل أن أرمي قال افعل ولا حرج، وما علم عنه في حجة الوداع التي ما حج غيرها صلوات الله وسلامه عليه أنه قال عليك دم عليك دم. ومع هذا تجد أن بعض الفقهاء وبعض الإخوة يشددون على العامة، وقد يكون فقير عاجز، فلا داعي. وترى كون الإنسان يخطي في التسهيل والتيسير أيسر من كونه يخطئ في التشديد والتعنيف، لأن التيسير والرفق موافق للقاعدة العامة في هذه الشريعة، بينما الشدة والقسوة مخالف لما جاء به صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه. الشجر الأخضر ما هو محذور للمحرم يا أخي، ما هو محذور عادي، إنما يحذر للمحرم وغيره. إذا دخلت الأميال حد الحرم، والحرم المكي له حدود ومعلمة من جميع الجوانب، للداخل من جدة، وللآتي من المدينة، والآتي من الرياض والقصيم وما وراء ذلك، وجهة اليمن، المقصود في علامات، وكان أول من وضعها نبي الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجددها نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين والمرسلين. هذه الحدود الأميال من داخلها لا وصلتها خلاص، لا حق لك أن تقطع الشجر الأخضر ولا أن تقطع العشب، لكن بالنسبة للبهيمة تطلقها ما في مانع وتأكل ما شاءت، يعني غير مكلفة، لكن أنت ما تأخذ، لا كونك محرم ولا كونك حلال. كما أن المحرم كما تعلمون ممنوع أيضا من الصيد، ولكن الصيد الآن خصوص صيد البر، أما صيد البحر اللي هو السمك وما شابه فهذا مسموح، لكن الممنوع صيد البر فقط. وإن صيد لغيرك صاده إنسان حلال ما أحرم يريد أن يأكل، أو صاده ليعطيه إنسان حلال ما أحرم وشاركتهم في الأكل ما في مانع، لكن أن تصيده أنت وأنت محرم أو يصاد لك وأنت محرم لا يصلح ولا يجوز، وعلى الإنسان أن يقوم بكفارته، ولسنا بصدد ذكر الكفارة. الآن شبه نادر جدا بحكم اختلاف الطرق، هالسيارات والسرعة المعروفة هذا موجود يوم الإبل، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عظيم عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فكان يوجد كثير يوم الإبل، سبحان الله العظيم، ومن الحكمة الإلهية أنه يقرب تنالوا أيديكم رماحكم، يقرب من أصحاب الإبل جدا حتى يكاد يركب معه، وهذا من نوع الابتلاء والامتحان، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم. بعد ذلك المحرم قد يقول أنا أخشى من دخول البرد إلى جسمي مع ضعف الجسم أو تغير الجو، فهل من طريق إلى أن أغطي رأسي أو ألبس شيء يعني أحتجز به عن البرد؟ نقول يا أخي أما مثل بطانية أو بشت مقلوب، هذا كلام مع الرجل فلا مانع، وأما إذا غطيت رأسك بشيء ملاصق معتاد لللبس خلاف لا رفعت الخيمة ومست رأسك لا حرج، أو حملت إناء على رأسك أو قربة ماء أو نحو ذلك، هذا ما يقال لبس، ما يأثر بشيء. المحذور أن يكون مثل طاقية، شماغ، غترة، شيء ملبوس، هذا ممنوع. قد يقول أنا آذاني شعر رأسي أو فيه قمل أو حكة شديدة، فنقول لا مانع أن تحلقها إذا آذاك وعليك الفدية، وهي يسيرة ما هي صعبة، احلق رأسك وأنت محرم وعليك الفدية، إما تطعم 6 مساكين وجبة إفطار وجبة غداء وجبة عشاء مساكين حرام، أو أن تصوم 3 أيام ولو عند أهلك، أو أن تذبح شاة وتوزعها على مساكين الحرم ولا تأكل منها شيئا، هذه 3 اختر منها ما شئت أنت بالخيار. هذا إذا اضطررت إلى لبس أو حلق رأس. أحيانا نكون سنايم ويشتن عليها برد، نقول إن غطيت رأسك ناسيا أزل الغطاء ولا حرج عليك ولا فدية، مع النوم يمكن يستجلب الغطاء يتغطى لا حرج، لكن إن فعلت الغطاء على رأسك متعمدا عالما بالحكم، عالم أنه ما يصلح، فأنت عليك الفدية، مغط رأسك ولا مانع واستمر على الغطاء ما في مانع، عليك الفدية كما قلنا، صيام 3 أيام ولو عند أهلك، أو إطعام 6 مساكين، أو تذبح شاة وتوزع على مساكين الحرم. قلنا المرأة إذا وصلت الميقات وعليها المانع لا تتوقف عن الإحرام، عادي ما في أي إشكال، كأنها طاهرة تتهيأ للإحرام وتعقد الإحرام ولو عليها المانع بما شاءت من تمتع أو إفراد أو قران. ولا يمنعها الحيض أو النفاس، ما يمنع عن الإحرام، الحيض والنفاس يمنع الصلاة وبعض الأحكام الأخرى، لكن الإحرام لا تمتنع منه، وإذا وصلت مكة تبقى محرمة حتى تطهر، إن كانت متمتعة في تبقى محرمة حتى تطهر، فإذا طهرت مضت إلى البيت وقضت عمرتها إن كان قبل يوم 9، لكن يوم 9 ما في مجال، ثم تحرم بالحج من مكان اللي فيه أو من الحرم أو من أي مكان. هذا بالنسبة للمتمتعة. أما القارنة والمفردة إذا وصلت الميقات وأحرمت بالإفراد أو بالقران، هذه ما شاء الله ما عليها إشكال أبدا، تمشي إلى مكة ومع الحجاج إلى عرفة ومع الحجاج إلى مزدلفة ومع الحجاج إلى منى ورمي الجمار ومع الحجاج إلى نحر الهدي وغير ذلك من الأعمال عادي. قالوا ما جاءت إلى مكة ولا طافت القدوم. نقول يا أخي طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارئ، قالوا طواف قدوم ما هو واجب، ما هو واجب لو تركه الإنسان عمدا ما ذهب للبيت لطواف القدوم، رجل أو امرأة لا حرج عليه. نحن مرات وكرات نحرم بالإفراد أو بالقران ونأتي مكة يوم 8 أو يوم 7، فلا نذهب للبيت ولا نطوف للقدوم لأنه ليس بواجب، ولأن السعي كما سنتحدث عنه إن شاء الله بالنسبة للمفرد والقارن الواجب عليهما سعي واحد فقط بين الصفا والمروة، طواف القدوم هو واجب كما قلنا، فواجب عليهما أن يطوف بين الصفا والمروة. إن طاف للقدوم ثم سعوا بعد القدوم أول ما وصلوا مكة سعوا، فنقول السعي هذا كاف شاف، ما عليك سعي مرة أخرى، تطوف للإفاضة إن شاء الله الروح ركن من أركان الحج ولا سعي عليك، السعي الذي حصل بعد القدوم كفاك. هذا بالنسبة للمفرد والقارن. أما المتمتع والمتمتعة فلازم من سعيين، لازم من سعيين بعد طواف العمرة، يطوف للعمرة المتمتع ما هو للقدوم، يطوف للعمرة. وخطأ أن يقال بالنسبة للمتمتع طواف القدوم، لا، طواف العمرة، طواف العمرة واجب عليه، إلا كما قلنا المرأة إذا جاءت مكة وهي حائض أو نفساء فتنتظر لعل الله أن يفرج لها فتكمل عمرتها، إن لم تقدر واصل الدم إلى يوم 9 أو ليلة 9 ما عاد في مجال، تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة فتقول لبيك حجا، خلص صارت قارنة ودخل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الحج في العمرة إلى يوم القيامة، أعمال الحج هي أعمال العمرة وأعمال العمرة هي أعمال الحج بالنسبة للقارن، سواء مثل هذه المرأة أو القارن من حيث هو عنده حج وعمرة تداخل مع بعضهما. هذا بالنسبة لطواف القران، ومثله الإفراد، لا يختلف الإفراد عن القران بأي عمل إلا في أشياء قليلة، وإلا فعمل القارن هو عمل المفرد وعمل المفرد هو عمل القارن. ما الذي يختلف فيه المفرد عن القارن؟ نقول القارن لا هدي، المفرد لا هدي عليه والقارن عليه الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبع درجة إلى أهله. ثانيا المفرد يقول عند الميقات يوم يحرم أول ما أحرم من الميقات لبيك حجا، ما يذكر عمره، لبيك حجا ما يذكر عمره. أما القارن فيقول لبيك حجا وعمرة أو حجة بعمرة يجتمعان له، وأيهما أفضل المناسك؟ أي المناسك الثلاثة أفضل؟ الظاهر والله أعلم، وهو الذي عليه جمهور العلماء من محدثين وفقهاء، أن التمتع هو أفضلها. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يحرم به، الرسول ما أحرم بالتمتع على القول الصحيح، إنما أحرم قارن، لكن نقول تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال وأمر أصحابه الذين أحرموا بالحج مفردا أن يتحللوا بعمرة، يعني ينزل من كونه مفرد إلى متمتع، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من رأسه ثم يكون حلا، التحلل كله له مفرد نوى الإفراد. نقول أول قران إلا إذا كان ساق الهدي، إذا أن القارن ساق الهدي من الحل، يعني قبل يدخل الأميال أخذ له شاة وشال معه في السيارة، نقول خلاص لا تتخلف عن نسكك القران حتى يبلغ الهدي محله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه حين أمرهم أن يتحللوا من الإحرام الإفراد والقران اللي ما ساق الهدي، وقالوا يا رسول الله إنك لم تحل، قال إني لبت رأسي وسقت هدي، يعني من الحل الحرم، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم ولا جعلتها عمرة، اللهم صل وسلم عليه. فأفضلها التمتع، ثم يليه القران، وبعض العلماء يرى الإفراد. على كل، لكل من العلماء رحمه الله قوله، ومع كل دليله، ولكن الذي يظهر أن التمتع أفضل. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما أمر الذين أحرموا بالحج مفردا أن يتحللوا بعمرة، يجعلوا تمتع، فقال بعض الصحابة يا ابن عباس إن أبا بكر وعمر يريان غير رأيك، أي أن الإفراد أفضل، فقال أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني كيف أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر؟ فالتمتع أفضل. وقد يتهرب بعض الناس بسبب الهدي ويلجأ للإفراد بسبب الهدي أو للقران، فنقول يا أخ حج في عمرك بارك الله فيك، وتبخل أن تتقرب إلى ربك بشاة قد لا تبلغ قيمتها 350 ريال كما هو موجود في البنك الآن، 350 ريال فيها ذبحها وفيه صلخها وفيه توزيعها وفيه تبريدها وإرسالها لمستحقها، الأمر يسير ولله الحمد، هذه واحدة. الثانية ممكن يا أخي ما نقول لزاما، ما دام ما تستطيع ممكن أن تصوم 3 أيام في الحج وسبعة بعد أن ترجع تكون متمتع أفضل لك. هذا بالنسبة يا أخوان لمن لم يتمكن من البيت الحرام إلا مرة، فليصعب عليك بالنسبة لبلادك بالنسبة لنفقاتك. البعض من الإخوة الله أرجو الله أن يمن علينا وعليهم القبول والعفو والمغفرة، يمكن له سنوات ويجمع للحج، صلى الله أن يخلف علينا وعليهم بخير وأن يتقبل منا ومنهم وأن لا يردنا وإياهم خائبين، فالمسألة فيها صعوبة. فإذا كان الأمر كذلك ومن الصعوبة مكان أنك تأتي للبيت، فلا تبغي بالتمتع بدلا. أما إذا كان الإنسان تحصل له عمرة في رمضان أو في غيره ولو مرة حصلت، فالأمر ميسر، لأن بعض العلماء يرى وجوب العمرة كما يرى وجوب الحج، الأمر ميسر إن أحرمت بالإفراد وبالتمتع والقران إذا حصلت لك العمرة فيما مضى، أو يغلب على ظنك أنها تحصل إن شاء الله بعد الحج بشهور أو كذا. أما إذا كان المسألة يندر أن يتيسر لك هذا الشيء وفي صعوبة في الحصول والوصول إلى العمرة، فحبذا لو أنك جعلت منسك حجك تمتع، تجمع بين الحج والعمرة والعمرة كاملة للمتمتع، ما هي مثل عمرة القارن ممزوجة بأعمال الحج، هذه العمرة كاملة، طواف بالبيت للعمرة، وسعي بين الصفا والمروة للعمرة، وحلق أو تقصير للعمرة. بعد ذلك بالنسبة للمتمتع إذا جاء مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر أو حلق رأسه أو قصر، مع أن التقصير ينبغي أن تتنبه يا إخوة، بعض الناس بالمقراض يأخذ شعرات من هنا وهنا وهنا وهنا، لا يا أخي، لابد من المرور بالمقص والموس على الرأس كله، أو يغلب على ظنك أنك مررت عليه كله. أما طية بالمقراض من هنا وهنا فهذا تساهل بالنسك يا أخي جزاك الله خير، ولا يسمى هذا حلق ولا يسمى تقصير، حلقين رؤوسكم مقصرين. وينبغي للحاج أيضا أن يتنبه أن الحلقة الحلق أفضل بالنسبة للرجل، لأن الرسول اللهم صل وسلم عليه قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين يا رسول الله؟ قال وللمقصرين. الله أكبر. فدعا الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالمغفرة للمحلقين ثلاثة، ودعا للمقصر مرة واحدة. فغنيمة باردة يا إخوان يتساهل البعض من الحجاج بها هدانا الله وإياه. التقصير كاف، ولكن الورقة 500 أحسن الورقة 100، كلنا نعلم ذلك، ما دام في مزيد في الأجر بحرص على الأجر. لكن المتمتع لو قصر من رأسه كله وأبقى الحلقة للحج هذا طيب وحسن، لأنه سيحلق شعر حلق كامل، ولا يمكن ما بين الحج والعمرة أن يجد شعرا يحلقه في الحج إذا حلقه في العمرة، مع أنه لو فعل لا مانع، ولا إذا ما وجد شعر يمر بالموس على رأسه مرور ويكفي. أما بالنسبة للمرأة فإنها تأخذ من شعرها إذا أنهت عمرتها أو أنهت حجها، تأخذ من شعرها قدر أنملة بهذا القدر، فتجمع رأسها من هنا وهنا وتربطه بيدها هكذا، وتأخذ قليلا ما تكثر منه حتى لا يتضرر الرأس بزوال الشعر، تأخذ بهذا القدر ويكفي. لو بقي شيء غير مقصود ما يؤثر بشيء، المقصود أنها تقبض الشعر من يمين ومن شمال وتأخذ بالمقراض قدر الأنملة هكذا ويكفي. هذا بالنسبة للمتمتع والمتمتعة. بقي أن نعلم يا إخوان، إذا كنت متمتع وزوجتك متمتعة وأحرمتم بالحج بالعمرة متمتعين بها إلى الحج من الميقات، ووصلتم إلى الحرم في مكة وطفتم بالبيت للعمرة وسعيتم من الصفا والمروة أنت والزوجة، وقصرتم ما قصرت من رأسك والزوجة كذلك للعمرة، فتصبحون حلالا حل كامل مثل يوم ستة أو يوم خمسة من الحجة، وصلوا مكة هو الزوجة أو أربعة أو ثلاثة أو أول يوم من الحجة أو بعد يومين أو ثلاثة، المقصود ما بعد أحرم الحج وصل مكة وأنهى عمرته، والزوجة كذلك أنهت عمرتها. فنقول بالنسبة للمتمتع فقط، القارن المفرد لا، ولا يجوز بحال من الأحوال، وإن وقع في شيء من هذا أفسد حجه وعمرته. فلكن بالنسبة للمتمتع والمتمتع زوجته. إذا أنهي أعمال العمرة طواف وسعي وتقصير ثم جامعها لا حرج، لا حرج في ذلك بالنسبة للمتمتع فقط. أما القارن والقارنة والمفرد والمفردة فهما يبقيان على إحرامهما وإن طافا للقدوم وإن سعيا بين الصفا والمروة مع القدوم، فهما يبقيان على إحرامهما حتى ينهون أعمال الحج يوم العيد إن شاء الله تعالى. بعد ذلك الحاج إذا وصل إلى مكة يستحب له إذا أراد أن يطوف سواء للقدوم بالنسبة للمفرد والقارن أو للعمرة بالنسبة للمتمتع، يستحب له الاكثار من ذكر الله، ويسمي عند دخول المسجد الحرام كغيره من المساجد، ويستحب أيضا أن يأتي على ردائه الرداء فيجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر. يسمى الاطباع، يسمى الاطباع، وهذا مسنون لا واجب في طواف القدوم كله بالنسبة للمفرد والقارن، وفي طواف العمرة كلها تبقى مطبع، هذا السنة والأفضل. ولو لم يفعل ما أثر على طوافه بشيء، والطواف صحيح، لكن هذا مسنون فقط لا غير، المفرد والقارن والمتمتع. طواف القدوم وطواف العمرة يستحب أن تفعل هكذا، بخلاف طواف الحج وطواف الوداع أو كذا، أو طواف عمرة طواف الحج وطواف الوداع ما لا داعي للطباع، إنما هذا في طواف العمرة عندما تقدم مكة، وطواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن. الثانية أن يستحب الرمل، لأن الرسول اللهم صل وسلم عليه في أحد عمره لما دخل المسجد الحرام هو وأصحابه رضي الله عنهم، قال المشركون: يقدم عليكم أناس قد أوهنتهم حمى يثرب، يثرب المدينة يعني ضعاف، فأسمع الله جل وعلا نبي هذه الكلمة حتى وقعت في أذنه وهم بعيد ما ظنوا أحد يسمعهم، فقال لأصحاب أرملوا. الله أكبر، يعني هذا العدد العظيم الكبير وهؤلاء الرجال الكمل رضي الله عنهم ومعهم رسول رب العالمين، الكل منهم يرمل، فصار للحرم دوي من أقدامهم، حتى قال المشركون: تقولون هؤلاء أوهنتهم حمى يثرب؟ لا والله إنهم الأسود الضارية، هذا الأسود. فالرسول صلى الله عليه وسلم رمل بهم 3 أشواط، وبعد 3 ترك الرمل رفقا بأصحابه، وصار السنة باقية في أمته إلى يوم القيامة، لأن السنن المتقدمة السابقة التي تقررت وشرعت تبقى على ما عليه. ولذلك عندما تسعى بين الصفا والمروة وتمر بين الأميال الخضر يستحب أن تسعى شديدا بالمستطاع لما يضرك بالنسبة للقادر والشباب، امتثالا لأوامر الشرع، حيث أن هاجر أم إسماعيل عليهما الصلاة والسلام كانت تسعى في طلب الماء لابنها وتصعد على الصفا ثم على المروة، وكانت إذا جاءت من بين هالمنين شوطت بشدة من الحرص على ابنها وهي تلمض من العطش، فبقيت شعيرة. كما أن نبي الله الخليل عليه الصلاة والسلام لما أمر بذبح ابنه إسماعيل، والذبيح إسماعيل لا شك ولا ريب، خلاف ما يقول بعض من الناس ويقوله كذلك اليهود على أن ذبيح إسحاق. وبكل حال في كل منهما خير عليه الصلاة والسلام، لكن الذبيح لا شك ولا ريب بنص القرآن أنه إسماعيل. بعد أن رأى رؤيا قال يا بني أني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ما كان يضع الابن على الاختيار يعني هل ترى أذبحك أو لا، لا، هو عازم على أمر الله وتنفيذ أمر الله، فلكن يريد أن يرى ما عند الابن. يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم أي استسلم لأمر الله الابن والأب وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم صدقت رؤيا إن كذلك لازم المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين الله أكبر. الشيطان عليه اللعنة لما رأى إبراهيم الرؤيا وعزم على ذبح ابنه تصور لإبراهيم أتذبح ابنك الغالي الحبيب الطيب الذي أنت في أمس الحاجة إليه بحلم نايم وتلاعب شيطان. إبراهيم يعلم عليه السلام أن الأنبياء لا يمكن أن يدخلوا على الأنبياء بأحلام ولا يمكن حديث نفس، لكنه وحي السماء وحي رب العالمين إليه، فصار يأخذ الحصيات ويحذفها نحو الشيطان في ثلاثة المواطن كلها عند الجملة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وبقي السنة في بنيه إلى يوم القيامة. بعد ذلك فيه من الأمور المستحبة أن تحرص إذا دخلت الحج، بل المتأكدة إنما قل الواجبة، إذا دخلت في الحج وفرضته أي أوجبته ودخلت في النسك انتبه لا يكون حالك كحالك قبل الإحرام، كثرة المزاح واللغط أو تعاطي الغيبة والنميمة أو السخرية بالآخرين، واحذر من أذية أحد من المسلمين، واحذر من إطلاق بصرك في النظر إلى الحرام. قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج أي أوجب الحج دخل في النسك، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلم الله. وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق، والرفث هنا يعني به الرسول صلى الله عليه وسلم الجماع، والذي في الآية أيضا فلا رفث الجماع، وهذا بالنسبة للمحرم ما دام محرم، أما إذا حل من عمرته فكما قلنا لا حرج في الرفث أي هو جماع مع الزوجة، وتحترم شعائر الآخرين وكل مسلم له حق، واحرص على ألا تؤذي من أمان أذاك، ولا تشتم من شتمك، ولا تظلم من ظلمك، واحرص على أن تكون كما قال الرب جل وعلا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إذا تريد الحج كامل وتحوز الأجر كامل فتأدب بأداب الحج بارك الله فيك، وقد لا يتأتى لك مرة أخرى، ليس كل عام يتهيأ لك حيث تقول إن لم أكمل وأحسن حجي هذا العام في العام القادم والذي يليه. أولا إن المنايا بيد الله ما هي بيد أحد غيره، ما تدري ربما أن المنية تبغتك، ثم لا تدري أيضا عن واقع الأنظمة الدولية في المستقبل قد لا يتأتى لك لأنك إخوان في الإسلام في نفس بلادك، ناس بلادك جموع لا حد لهم ينتظرون على حر الجمر أن يصلهم الزام بالحج والعمرة. فلذلك اجتهد فيما أنت فيه اليوم، وابذل الجهد والجهيد والنفس والنفيس والغالي والرخيص في سبيل إكمال حجك وعمرتك، وأكثر من ذكر الله، وأكثر من تلاوة القرآن، وأكثر من الدعاء والتضرع بين يدي الله، وكن على يقين بالإجابة سواء أجبت في الحاضر أو ادخر الله إجابتك للدار الآخرة أو أخرها إلى حين غير ما أنت فيه اليوم. فالرب حكيم عليم، الدعاء لا يضيع، فاحرص على الإلحاح على الله بالدعاء في كل حياتك وفي أيام عمرك كلها، لا سيما في الحج الذي يعتبر نوع من الجهاد في سبيل الله، وهو من أفضل الأعمال ومن أجل القربات، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. واحرص أيضا على خدمة رفاقك والإحسان للمحتاجين، احرص كل ما تستطيع أن تخدم إخوانك وتقدم شيء من الخدمات فهو أعظم لأجرك. يذكر في الأثر أن أناسا من الصحابة ذهبوا لسفرة حج أو جهاد، وكان معهم رجل كثيرا ما يقرأ القرآن، إن نزلوا في الأرض يصلي وإن ركبوا يقرأ. فأثنوا عليه عند الرسول صلى الله عليه وسلم الثناء الطيب في عبادته، فقال: أيكم يقوم عليه على خدمة الخدمة خدمته وغيره؟ قال: كلنا نبادل الخدمة. قال: كلكم خير منه، لأن خدمة الحجاج، حتى كان بعض السلف الصالح مثل عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، وأذكر بعض مشايخنا أدركناهم، يشترطون شرطا إذا سافروا للحج، قالوا: على شرط نصحبكم على أن نكون نحن الخدم، وإلا نطلب غيره. فكان عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، وهو العالم المشهور الزاهد الورع الذي يقول للإمام أحمد رضي الله عنه في حقه: لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. كان إذا سافروا لا بد وأن يشترط على نفاقه أن يخدمهم، حتى أن البعض منهم قد يغسل القلنسوة، يريد أن يغسلها فيقول: شرطي ما في أنا أغسله. كل هذا طلبا للأجل والثواب من رب العالمين في خدمة ضيوف الرحمن. كذلك إخواني من الأمور التي ينبغي التنبه لها: صلاة الركعتين بعد الطواف ليست شرط من شروط الطواف، سواء عمرة أو حج أو غير ذلك، لكنه مسنون أو مؤكد، صلاة ركعتين بعد الطواف، وإن لم يأتي بها فلا حرج وطوافه صحيح. إن تيسر عند المقام فهذا أحسن، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإن لم يتيسر فمن أي مكان من الحرم صلها ولا حرج، واحذر من التضييق على الناس، واحذر أن تكون من هؤلاء الجهنة السفهاء الذين لا يحوزون من الأجر عشر ما يحصلون من الإثم، فيتحلقون حلقة قوية، وناس النشاط وأقوياء وتماسكون حول المقام لأجل رجل أو امرأة يصلي في هذا التماسك بين هؤلاء الثلاثة والأربعة والخمسة، فيقطعون جانب من المطاف ويضيقون على الناس ويحدثون ازدحام، وقد يسقط بعض الحجاج فيهم الضعيف وقصير القامة فيهم الصغير فيهم المريض، ولكن لا يبالون، يبي يصلي ركعتين، يريد أن يصلي صاحب هذا بركعتين، ولن هذا جاء الآخر، حتى العسكر أحيانا يعجزون عنه لأنهم لا يستحبون في هذا المكان الطاهر الطيب أن يضرب واحد، يحاولون أن يفرقونهم بسهولة ويسر، لكن هؤلاء ما عندهم سهولة ولا يسر، وهذا كله من نتاج الجهل. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، أعظم من حرمة الكعبة. هالمسلم اللي ضيق عليه الجاهل ويؤذيه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أعظمك وأعظم حرمتك. وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. والله يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولو سقط إنسان بسبب هذا التماسك المشؤوم الذي يفعله السفهاء فقدر الله عليه ومات، فهم السبب في قتله، وعليهم جرم القاتل لا خطأ بل عمدا. لماذا؟ مش أعظم؟ واضح الأمر. إذا تماسك هذا التماسك لابد يسقط الساقط من الحجاج، لا سيما وقت الزحام، هذا معلوم. والساقط غالبا ليس لنفسه ولا لأهله. لو أردت أن تتأخر عنه أو أن تتحفظ على جسمه لئلا تطأه، لكن العالم خلفك جموع ما يعلمه إلا الله، فلا تستطيع. لو أردت أن تتأخر عنه ممكن تسقط عليه أو معه. فلكن المجرم أولا وآخرا والآثم أولا وآخرا هؤلاء السفهاء الذين يتحصرون على حاج ليصلي، فهم كمن يقولون: ما حكم دم البعوضة؟ هل هو نجس أم طاهر؟ ثم يستبيحون دم الحسين بن علي رضي الله عنه فيقتلونه، وبعد ذلك يسألون عن دم البعوضة: هو نجس أم طاهر؟ فلذلك ينبغي إخواني أن نتفطن، ولا أنسى أن ننبه على أن الحجر، حجر إسماعيل الذي شمال الكعبة، لا يصلح أنك وأنت تطوف تدخل مع الباب وتطلع مع الباب الآخر، يقول: والله زحام، هذا لقينا هالباب هذا سندخل، ما يصلح. ولا يجيك الشوط هذا، لأن الحجر يعني يمكن فيه قرابة، أظن لا أتيقن، قرابة 3 أمتار أو 4، قد تكون من الكعبة، يبقى جزء كبير من الكعبة لا شك ولا ريب، ولكن بالتحديد ما أحفظ التحديد، لكن جزء من كبير من الكعبة. فإذا دخلت مع الباب وطلعت مع الباب الثاني، معناه ما أكملت الكعبة في الطواف في هذا الشوط، بطل الشوط هذا عليك. للموضوع بقية إن شاء الله تعالى في يوم غد بعد العصر في هذا المكان إن شاء الله، سنتحدث عن بقية المناسك وأعمال يوم 8 حتى يرجع الحجاج من عرفة والمزدلفة إن شاء الله تعالى في اليوم القادم بعد العصر. أسأل الله أن يمن علي وعليكم وجميع المسلمين بتوفيقه، ونعيدنا وإياكم من القواطع والموانع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون فينتفعون. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل، يا من لا يتعاظمه ذنب غفره، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من خزائنه ملأى لا تغيضها نفقة، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. اللهم ندعوك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا قريب يا مجيب، يا رحيم يا ودود، يا بديع السماوات والأرض، يا قادر يا قاهر، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا ولي يا بر، يا عفو يا رؤوف، يا ذا الجلال والإكرام، يا مقسط يا جامع، يا غني يا مغني، يا مالك يا متصرف، لا إله إلا أنت ما أحلمك، لا إله إلا أنت ما أكرمك، لا إله إلا أنت ما أجودك، لا إله إلا أنت الأول بلا بداية، ولا إله إلا أنت الآخر بلا نهاية. ولا إله إلا أنت الظاهر فليس فوقك شيء، ولا إله إلا أنت الباطن فليس دونك شيء، ولا إله إلا أنت القادر على كل شيء، ولا إله إلا أنت المحيط بكل شيء، سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اجتمع هؤلاء الإخوة من فجاج الأرض قاصدين وجهك والدار الآخرة، ملبين باسمك، معظمين لشعائرك، مؤدين لمناسك حجهم وعمرتهم قربة لوجهك. اللهم يا حي يا قيوم نتوسل إليك باجتماعنا هذا وبحضورنا هذا وبأعمالنا هذه وبهذا المسجد الشريف المبارك. اللهم يا حي يا قيوم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم شفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أقر عيوننا بصلاح نياتنا وذرياتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرارينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، وأنت القريب المجيب الرحيم الودود الذي إذا وعد وفى وإذا توعد جاء تجاوز وعفى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا البطش الشديد، يا ذا البطش الشديد، يا قادر يا قاهر، يا مقدم يا مؤخر، يا أول يا آخر، انصر دينك وكتابك وأولياءك والمجاهدين في سبيلك. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم. اللهم ارفع رايتهم واجمع كلمتهم على الهدى وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف جائعهم، وأمن خائفهم واكس عاريهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم وعدو الإسلام، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم وعدو الإسلام. اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من أمره بين الكاف والنون، يا من لا تخفى عليه الحركات ولا السكون، يا من على العرش استوى وبيده أزمة الأمور يقلبها كيف يشاء. اللهم عليك بأعدائك وأعداء دينك من طواغيت اليهود والنصارى وملاحدة الشيوعيين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا بهم يوما أسودا، اللهم خالد بين كلمتهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم، اللهم أنزل بهم الأبراض أنواعا وأشغلهم أشكالا. اللهم اكف المسلمين شرهم، اللهم اكف المسلمين شرهم. اللهم إنهم طالما طغوا وبغوا وتجبروا وعثوا في الأرض الفساد، اللهم فصب عليهم سوط عذاب، اللهم صب عليهم سوط عذاب، اللهم صب عليهم سوط عذاب يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إن لسان حالهم ومقالهم يقولون من أشد منا قوة، اللهم أنت أشد منهم قوة وأعظم منهم بطشا. اللهم كما استضعفوا عبادك المسلمين بغير حق إلا أنهم قالوا ربنا الله، اللهم يا حي يا قيوم اضعفهم بين يديك. اللهم أرهم ضعفهم، اللهم أرهم قلتهم وذلتهم وخستهم، اللهم زل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. اللهم وفق ولاتنا وولاة أمور المسلمين عامة لما تحبه وترضاه، وجنبهم ما تكرهه وتأباه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم إذا ذكروا وتذكرهم إن غفلوا. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتني الإجابة، فقلت ادعوني أستجب لكم، وقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت أما يجيب المضطر إذا دعاه. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم عنك سبحانك أنك حيي كريم تستحي من عبدك أن يمد إليه يديه إليك يسألك خيرا فتردهما صفرا. اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا، فإنا إلى إفضالك وإنعامك وعفوك ومغفرتك فقراء محتاجون، وأنت غني عنا وعن عذابنا يا من لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. هل يجوز استعمال الأدوية لتأخير الدورة؟ ما في مانع، بس سيكون باستشارة الطبيب حتى لا تضر نفسها، ما في مانع. ولو كان على كل باستشارة الطبيب حتى لا تتضرر، ما في مانع. هل يجوز دفع قيمة الهدي خلال هذه الأيام؟ يا أخي لا مانع، وقلنا ذلك هداك الله، وهو لا يذبح إلا يوم العيد لعلمكم يا إخوان، وهؤلاء اللي تعطون الفلوس مجرد ورقة يعطيك وإلا لا علم له بشيء، إنما هذه الورقة تفيد أنك دفعت هذا المبلغ وأنك فلان ابن فلان، فتسمى الذبيحة باسمك، هذا هدي فلان ابن فلان، ويبقى مع الأغنام إلى يوم العيد، فيوم العيد يذبح إن شاء الله تعالى ويوزع. صليت في الروضة وأثناء الصلاة أدى الزحام الشديد إلى قطع الصلاة في التسليم بعد أداء ركعة واحدة، فما حكم الشرع في ذلك؟ يقول الرب جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا حصل هذا على عن غير طاقتك ووسعك الحمد لله، فلكن الأحسن من فعلك هذا، ما الذي يدعوك للزحام هداك الله؟ والحرم واسع ولله الحمد، وساحات الحرم واسعة، والأجر واحد، ما هو المعنى بالروضة أنك تزداد أجر؟ الروضة فيها فضل، لكن الفضل بالدرجة الأولى ما هو لمن في الروضة، الدرجة الأولى للمتقدمين في الصفوف الأولى، هم الذين يحوزون الأجر الأكبر. وإذا شفت الزحام ما في داعي يا أخي للزحام، ما في داعي. هل تحية المسجد الحرام مثل طواف العمرة أم طواف عادي؟ يا أخي المحرم إن استطاع أن يبتدي بالطواف فهو أولى، خصوص إحرام العمرة، إن استطاع أن يبتدي بالعمرة. أما اللي ما هو محرم فهذا الأمر في عادي، ولو اتخذ المسجد الحرام كغيره من المساجد صلى ركعتين تحية المسجد كفى. هل من الصفا إلى المروة شوط؟ نعم، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة للصفا شوطين، وعلى هذا المنوال، البداية بالصفا والنهاية بالمروة. وكما أنه لا يلزم، قد يكون شايب كبير أو زحام شديد، يعني حد الإجزاء إذا وقفت على حد الدرج كفى، وإن صعدت قليلا هو أحسن إن قدرت، ولكن لا حرج فيما أن الإنسان لو وقف على حد الدرج خصوصا مع الزحام الحمد لله. هذا بالنسبة للي يطوف تحت، أما اللي يطوف فوق فهذا تلقائيا أصل الدورة يستكمل فيها العلو. صيغة التشهد في الصلاة يا أخي، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما حكم الصدقة على الأموات؟ يا أخي الصدقة بنية الثواب للأموات من المسلمين لا مانع، وهذا مجمع عليه أن الصدقة تصل إن شاء الله تعالى للميت المسلم، ترى مسلم خاصة، أما غير مسلم لا نصيب له، لكن المسلم الميت أو الحي إذا تصدقت بصدقة ونويت أجرها وثوابها لهذا المسلم الحي أو الميت وصل ثواب تلك الصدقة إليه كما يصل ثواب الدعاء والاستغفار. هل من أدى ثمن الهدي يعد سائقا له؟ لا يا أخي، ما هو سائق، السائق اسمه سائق، أنت أعطيت فلوس وهديك الذي أنت دفعت فلوس وين هو فيه الآن؟ في مكة، فلست بسائق الهدي ولا يؤثر عليك هذا بشيء، عادي. بعد الحج اكتشفت أنه يوجد مخيط على حمنا تكلمنا هداك الله، ما فيه إشكال ولا حرج، ولا يقال مخيط ولا محيط، هذه كلمة ما لا أي قيمة ولا وردت في الشرع أبدا ولا من فعل الصحابة أبدا، كلمة تذكر عن بعض السلف الصالح أنه يتجنب المخيط وبعضهم زاد والمخيط، ولكن هذا لا أصل له، إنما الممنوع كما قلنا أن يكون مهيئ للبس مثل الباس، فنيلة، القميص، الطاقية، الشماغ، البشت ونحو ذلك. هل يجوز لمبتحي أن يحلق لحيته من أجل تكوين ملف جواز سفر بدون لحية لأداء عمره؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يلا أنت عندنا وياهم تفرجنا نعود. على كل، إذا كان الحلق اللحية لا يجوز حلقها يا إخوان، إن الله لا يستحي من الحق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب وارخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، أوامر قطعية، حديث صحيح صريح في البخاري ومسلم، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، فلا يجوز. لكن عاد نبقى مع المضطر، أنت أدرى بنفسك مني ومن غيري، إذا كانت مضطر قد يكون بعض الدول تلزم بها، ما نقول لا يمكن، قد يكون، فإذا كانت مسألة إلزام وإلا عليك خطر في دينك وإلا سجن مؤبد ولا مشاكل وإلا أنت أدرى، فهذا نرجو من الله العلي القدير أن يعفو وأن يسامح. قال رب جل وعلا من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا كان الكفر هو أعظم جرم، لو قدر أن الإنسان يمر على ناس يعبدون صنم وقالوا قرب لصنمنا هذا اذبح له، معروف أن الذبح لا يذبح إلا لله، فلو فعل الإنسان هذا كفر بالله وخرج من الملة، لكن مكره، إن لم يذبح قتلوه أو عذبوه وقطعوه، فالرب جل وعلا لم يضيق عليه، يظهر لهم الموافقة الظاهرة بما يسكتهم، ولكن بشرط القلب مطمئن بالإيمان حشر. ولذلك قال الرب جل وعلا من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن، ولكن من شرح بالكفر صدره هذا مال إليهم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، نسأل الله العفو والعافية. هل يجوز أن تدفع ثمنها يوم قبل يوم التروية الهدي؟ لا في مانع كما قلنا الآن، لك حق الآن تدفعها، ما في مانع، يعني ما تذبح يا أخي لا الآن ولا يوم التروية، تذبح يوم العيد. إذا طاف الحاج للقدوم أو للعمرة هل يستحب الإكثار من الطواف بالبيت؟ والله يا إخوان مثل الأيام ذي زحام، والأولى الإنسان اللي مقتدر ما يضيق على إخوانه وأخواته، فأنت اللي عندك نفل جزاك الله خير نافلة، ولك إخوة وأخوات عندهم فريضة باقية في ذمتهم لابد أن يؤدونها، أن يؤدوها، فلذلك لا داعي للمضايقة في مثل هذه الأيام. عندنا علم علماء يمنعون وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة بدليل أنهم مالكيون في المذهب، والله يا أخوان، الإمام مالك نفسه رضي الله عنه ورحمه يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، فقوله كله مقبول. اللهم صل وسلم نفس الإمام مالك، فما الداعي لأن تتعصب؟ الإمام مالك مجتهد مجتهد، وأخطأ في هذا له أجر واحد، لأن إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، فهو مأجور رحمه الله، إما ما بلغه أو لعذر عدم وضع اليدين على الصدر، ما ندري عنه، بأنه بقى مالك ألاف السنين. فلكن بكل حال نعلم يقينا أن قصده الخير وهدفه الحق وطلب الحق، وهو إمام دار الهجرة، حتى قال القائل لا يفتو مالك المدينة رحمه الله ورضي عنه. فاجتهاده هذا يأجره الله عليه، لكن هل يعني أن كل إنسان يتمذهب من ذلك خلاص نطبق ولا الإمام عاد يا مالك يا أحمد يا أبو حنيفة الشافعي أطبق قول إمامي كأنه رسول يشرع؟ سبحان الله، لا يا أخي، إذا أن القول الراجح بالدليل صار خلاف ما قال به إمامك، فالواجب عليك أن تتبع الحق بدليله ممن قال به، ولا يجوز لك التعصب لمذهبك، لا سيما يقول وش الدليل على أن إرسال اليدين أولى من غيره؟ وش الدليل؟ ما أظن معهم دليل، لأن حوالي 4 أحاديث صحيحة صريحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع اليدين على الصدر ووضع اليمين على الشمال. بماذا يدفعون هذا الدليل؟ كون الإمام اجتهد وغير الإمام مالك اجتهد، الخطأ وارد وليسوا بمعصومين، المعصوم الرسول فقط صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك لا داعي للتعصب، ويخشى على طالب العلم، أما العامي فقد يتسامح له لأن ما عنده علم ولا ركيزة علم، لكن طالب العلم الذي يعلم بالأدلة ويتعصب عليه خطر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. منه أمر أمر أحد الأئمة؟ لا، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام مالك رضي الله عنه بنفسه يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، فقوله يؤخذ كله ولا يترك منه شيء. أنا حجيت عام 2016، وعند طواف الوداع كان زحام عند الكعبة، كان أحد الأشخاص يوصي عند مقام إبراهيم وأنا دفعته يصلي عند مقام إبراهيم وأنا دفعته وهو يصلي. يا أخي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، هذا يعتبر منك خطأ وأخطأت، واستغفر لأخيك هذا الذي يصلي ولعلك لم تقصد هذا الشيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، واستغفر له وترحم عليه، عرفت ولم تعرفت. إنسان أراد العمرة وهي الأولى في حياته فأحدث في طواف العمرة فانتقض وضوءه فذهب وتوضأ ثم أتى وواصل في طوافه، أين يبتدئ الشوط الذي أحدث فيه وهو الثالث؟ إن كان ما في زحام فالأولى أن يأتي بالشوط من ركن الحجر المبدأ، وإن كان في زحام شديد فهو من حيث وقف ويكمل ولا حرج إن شاء الله تعالى. هل البيت في المزدلفة ليلة العاشر حتى الفجر واجب أم سنة؟ على كل، ذكر الله كما أمر الله لابد منه في المشعر الحرام، والذكر يأتي من صلاة المغرب والعشاء، فإن انتظرت إلى منتصف الليل فهي بداية الرخصة التي رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الضعفة. ومن كان مع حملة أو مع أناس ويخشى أن يضيع ولا يستطيع أن يبقى إلى منتصف الليل أو إلى أن يسر بعد أن يصلي الفجر ما يستطيع وذهب مع رفاقه، نرجو أن لا حرج إن شاء الله تعالى. إذا كان أحد في الحج والناس كثيرون ودعوه، فهل يجوز له أن يرد عن نفسه والناس يضحكون والإنسان هكذا؟ والله يا أخي ما هو واضح السؤال، جزاك الله خير. هل عدم المبيت في المزدلفة هل عليه دم؟ نقول إن لم يستطع وصرف عنها فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا حرج. هل يجوز للرجال تدريس الشابات القرآن مواجهة مثل في بدون الحجاب خاصة في البلاد التي لا توجد المعلمات؟ يا أخي لا تخلو بالفتيات ولا تكن بالقرب عن طريق غير مباشر، إما ميكروفون وإلا كذا أو هاتف أو كذا، أو يكون بينك وبينها بينهن حجاب، خصوص إذا كان يعني النساء تندفع إليهن الشهوة. أما إذا كنا صغار من 3 و4 و5 و6 سنوات إلى 7 أرجو أن لا حرج، لكن إذا أنها صارت لها عورة ومحل نظر للرجل وشهوة ورغبة فلا يصلح أن تخلو بهن خصوصا للتدريس وكذا، لكن اجعل بينك وبين الحجاب ولا مانع منكم تسمع الصوت وتقرأ وترد عليه، هذا ما في مانع، لأن النساء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لازلنا يسألن الرسول وغيره وتظهر بصوتها وكذا، ولا كان يتحرجون من مسائل العلم في مثل الحالة. وهل يجوز للمرأة تدريس الرجال بدون الحجاب؟ هنا ما قلنا في حق الرجل مع الفتيات، إن كنا صغارا لا مانع، إن كنا كبارا فلا، إلا من ضرورة ويجب أن يكون هناك حاجب حاجز بين مدرس والطالبات المدرسات. وهل يجوز للحائض مراجعة القرآن؟ نقول نعم، حفظا عن ظهر قلب لا مانع تقرأ، ولكن إن دعتها الحاجة إلى أن تمس المصحف فتمسه بدون لكن بحائل، إما بالخمار ولا بشيء ولا بشراب ولا مانع، أما مجرد القراءة حفظا عن ظهر قلب فهذا لا مانع. أنا عملت عمرة قبل الحج في الأعوام السابقة، هل أهب عمرة الحج لأحد والدي المتوفين؟ نقول لا مانع، إن وهبت عمرة التمتع لأحد والديك ما دامك اعتمرت سابقا فلا حرج عليك إن شاء الله. هل يجوز للمحرم أن يقصر أن يقصر أو يحلق الشعر لحاج آخر؟ نقول ما في مانع،